قول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن قولك لا يحمد على مكروه سواه كأن هذا الكلام يشعر بأنك تكره ما قضى الله عليه، وهذا وإن كان حقيقة الإنسان يكره بعض ما قضاه الله، لكن بدلا من ذلك قل ما كان الرسول يقول. ماذا كان يقول إذا أصابه ما يكره؟ يقول الحمد لله على كل حال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.